يا ريح داري ريح دار الشمالي روحي شمالي يا أبو من يعرف يحب الشمال إلا الجنوبي لعيون خل فدوة مليون غالي حاجبك.